إذاعة بريدة تقدم ألا يا قلب لا تحزن ولا عن حبها تركن وعبي همتك واشحن ومن يسعى يلاقيها ألا يا قلب لا تحزن ولا عن حبها تركن وعبي همتك واشحن ومن يسعى يلاقيها أنا ما قصدي بنية تهز الوسطك الحياة تبيع الديني بسية تعذب من يخاويها ألا يا قلب أنا قصدي من اللي بل جنان الخلد ما تمل يا ربعي شوفوا لي حل وربي قدرها فيها أنا قصدي من اللي بل جنان الخلد ما تمل يا ربعي شوفوا لي حل وربي قدرها فيها عيون الحور تسبيني أيا رباه تعطيني وثبتني على ديني وبالفردوس ماشيها ألا يا قلب ألا يا قلب إذا تمشي تغنجلي تدور وتنثني لجلي سألت الله يحقق لي أماني دوم طريها إذا تمشي تغنجلي تدور وتنثني لجلي سألت الله يحقق لي أماني دوم طريها إذا تضحك يلوح البرق وعن ضحك الغواني فرق تروح الدنيا هذي بحرق مدى مجلس وناديها ألا يا قلب ألا يا قلب يا ربي إذا غنت وأعود